هذا في طلاق المريض، وهل ترث إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته أو لا ترث حالات؟ فصل المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان المرء وإذا طلق بناء على رغبة من كل هذا التفصيل مر علينا والحمد لله. والآن يقول رحمه الله: وإن طلق امرأته قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها. من المعلوم أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فإذا طلقها زوجها مباشرة لها أن تتزوج ما دام لم يحصل دخول ولا خلوة، فيمكن أن تتزوج بزوج آخر في نفس اليوم. لكن إذا طلق المريض مرض الموت زوجة عقد عليها ولم يدخل بها، فهل ترث أو لا ترث؟ لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. وصورة ذلك وإيضاحها بالمثال: كان يعقد الرجل على امرأة وهو معافى، ثم بعد العقد راجع المستشفى بما يحس به من مرض، فأخبر بأن هذا المرض مخوف وأنه قد يقضي على حياته، ففكر في نفسه وقال: هذه المرأة عقدت عليها قبل يوم أو أيام وستشارك أولادي في الميراث وأنا لم أدخل بها، فأنا أطلقها الآن حتى لا تشارك أولادي في الميراث. ممكن هذا يتصور عند ضعاف النفوس، وما دمت عقدت عليها ولم أدخل بها أطلقها. تقول: هذا لا يخلو، إن كان بناء على طلب منها فلا بأس، أنه غير متهم بقصد حرمانها. وإذا لم يكن الطلب منها وإنما قصد هو حرمانها من الميراث، فمن المعلوم أن لها، أن لو كان لها عدة فإنها ترث ما دامت في العدة بلا إشكال. لكن هذه الحال ليس لها عدة هذه المرأة، ويجوز أنه يطلقها ضحى وتتزوج عصرا نفس اليوم وتزوج. فلذا في مثل هذه المسألة روايتان: الرواية الأولى تقول ترث لأنه متهم بقصد حرمانها ونعامله بنقيض قصده. الرواية الثانية تقول لا ترث أنها ليس لها عدة، كانت في ذمة زوج آخر فلا إشكال أنها لا ترث، لكن إذا لم تكن في ذمة زوج آخر قالوا يحتمل أنه يكون بعد طلاقه إياها، وحيث أن لها، أن ليس لها عدة، أنه عقد على امرأة بدلها، فإذا ورثناها ورثنا خمس زوجات من رجل واحد، وهذا غير وارد وغير مستساغ. فالمسألة فيها روايتان. ومثل هذه المسائل حكم الحاكم واجتهاده في المسألة يرفع الخلاف. إن طلق من هو هذا المطلق؟ المريض مرض الموت، امرأته قبل الدخول، فيه روايتان كالتي انقضت عدتها مثل المرأة التي طلقها في مرض موته وانقضت عدتها ولم يمت ثم مات بعد انقضاء العدة، تقدم لنا هذا فيه روايتان. نعم. ولو قال لزوجته في صحته إذا مرضت فأنت طالق، فحكم طلاقه حكم طلاق المرض. وإن أقر، ولو قال لزوجته في صحته، رجل قال لزوجته في حال صحته إذا مرضت فأنت طالق، علق طلاقها على مرضه، فوجد المرض فطلقت بناء على هذا التعليق، فهل ترث؟ نقول مثل ما تقدم بالتفصيل، إن كان متهم بقصد حرمانها فإنها ترث، وإن لم يكن متهم بقصد حرمانها فلا ترث إذا خرجت من العدة، مثل ما إذا كان في حال ضعف وقلة صحة فقالت له أخشى أن يطول بك المرض وأريد أن تفكني تطلقني أذهب لأهلي، وألحت عليه بذلك فقال إذا مرضت أنا فأنت طالق، فمرض فإنها تطلق ولا ترث حينئذ. لما؟ لأنه غير متهم بقصد حرمانها. وإذا علق الطلاق على مرضه قاصدا حرمانها من الميراث فإنها ترث ما دامت في العدة بلا إشكال، وبعد العدة فيه التفصيل المتقدم. حكمه حكم طلاق المرض، لأن طلاق المرض فيه تفصيل إذا كان بناء على طلب منها أو لا. نعم. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته فحكمه حكم طلاقها في مرضه. الرجل ما أبان أنه طلق زوجته وكان صحيح، ثم تبين له أن فيه مرض، وهذا المرض قد يطول، فقال خشية أن يتهم بقصد حرمانها قال أنا طلقت هذه المرأة قبل شهر قبل المرض، ما بقي الآن لها من عدتها عندي إلا قرابة 20 يوم نحو ذلك، أي الآن على وشك تمام العدة، فهل يصدق في هذا؟ قد يصدق في موضوع الطلاق، لكن في موضوع الميراث ينظر، إن كان لهذا الطلاق الذي ذكره في حال الصحة أسباب من طلب منها ونحو ذلك فنعم، وإن لم يكن لذلك أسباب أو لم يكن له قرائن فلا يصدق في هذا ولا تحرم من الميراث. وإن أقر في مرضه بطلاقها في صحته، هو حال مرضه قال أنا طلقتها قبل فترة، فحكمه حكم طلاقها في مرضه، يعني هل يصدق ويطاع في هذا أو لا، فيه التفصيل المتقدم. نعم. وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة ففعلت فهو كطلاقه ابتداء. وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء. إذا قال لها إن صليت فأنت طالق، الصلاة لا بد أن تصلي، مسلمة ما يمكن أن تترك الصلاة، بخلاف ما ما لها بد منه كأن قال إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، نقول هذا لها بد منه لا تذهب ولا تطلق، فإن ذهبت طلقت، لكن هذا علق الطلاق على شيء لا بد وأنها مطالبة به كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء، كطلاقه ابتداء. إن كان في حال الصحة فتطلق أنه علق الطلاق على شيء وقع، وإن كان في حال المرض فقد تطلق لكن ترث، لأنه يعلم أنه ما طلقها، علق طلاقها على هذا الشيء إلا بقصد حرمانها من الطلاق. نعم. وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهي مريضة، وإن قال لزوجته الذمية أو الأمة وهو مريض إذا عتقت أو أسلمت فأنت طالق، فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة. وإن قال لزوجته الذمية أسلمت فأنت طالق، أو قال لزوجته الأمة إن عتقت فأنت طالق، من المعلوم أن الذمية لا ترث المسلم وإن كانت زوجة، وأن الأمة الرقيقة المملوكة لا ترث من الرجل ما دامت رقيقة، لأن الرقيقة ما ترث من زوجها، لأنها إذا ورثت يكون ملكا لسيدها. فعتقت الأمة وأسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة، مثل طلاقه للحرة المسلمة إن كان فيه اتهام بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو وقع الطلاق، وإن لم يكن قصد منه لحرمانها من الميراث وإنما قالت له أنا أتوقع أن سيدي سيعتقني، وإذا عتقت فأنا ما أحب أن أبقى عندك، فقال إن عتقت فأنت طالق، فعتقت فتطلق ولا ترث في هذه الحال. لما؟ لأنه لم يكن متهم بقصد حرمانها وإنما كان الطلاق منها. الذمية قالت مثلا لزوجها إني أفكر في الإسلام وأنت مقترف لكثير من المحرمات ولا أحب أن أبقى عندك بعد إسلامي، أريد رجلا مسلما مؤمنا حقيقة يعمل بالطاعات ويجتنب المحرمات، فعلق طلاقي على إسلامي، فقال إن أسلمت فأنت طالق مني، طلقت بلا إشكال. لكن هل ترث في هذه الحال؟ إذا كان مرضه مرض الموت لا ترث. لما؟ لأنه غير متهم بقصد حرمانها. لكن إذا قال إن أسلمت فأنت طالق لأنك ما أسلمت إلا طمعا في الميراث وأنا أعاملك بنقيض قصدك، فإن أسلمت فأنت طالق حتى ما ترثي. نقول في هذه الحال هو متهم بقصد حرمانها، فإذا أسلمت فإنها ترث منه. فطلق الزوج فهو كطلاقه لحرة مسلمة، لأن الحرة المسلمة غير الأمة الذمية. وإن قال السيد نعم، وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا، فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته لأنه متهم، وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة. وإن قال السيد لأمته، قال السيد لأمته المتزوجة من مريض، متزوجة من مريض، فقال أنت حرة غدا، فلا يخلو. إن كان السيد علم أن هذا المريض مرضه خطير وأنه يمكن ما يطول في حياته، فقال لما أحرم هذه المسكينة من الميراث واعتقها حتى ترث من زوجها، فاعتقها السيد فمات زوجها، فهل ترثه؟ في هذه الحال إذا كان السيد عالم بأنه عالم بأن الرجل ممكن يطلقها إذا لم يعتقها، فرغب في اعتاقها حتى ترث من زوجها، ففي هذه الحال ما ترث، لأن السيد اعتق من أجل الميراث. وإن لم يكن عنده خبر بشيء ما وأعتق السيد أمته فأصبحت حرة متزوجة بحر مسلم مريض، فإنها ترثه حينئذ. وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا، يعني أنا أعتقك غدا، فطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثه ورثته. إذا جاءت زوجة المريض تبشره فقال أبشر كنت أمة والآن أصبحت حرة، قال عاتقني سيدي، قال إيه أنا مريض يمكن أموت باكر أو بعده، إذن أنت طالق. ما السبب في طلاقه إياها؟ لما علم أنها حرة قال أنا راغب فيها لأنها لا ميراث لها، والآن ستشارك أولادي في الميراث فأنا أطلقها. فطلقها لما علم بعتق السيد، فإنها ترث في هذه الحال لأنه قصد حرمانها من الميراث. أما إذا لم يعلم عن عتق السيد ولا خطر على باله أنها ترث لأنها أمة، وقال أطلقها بدل ما تعتد مني أطلقها الآن تستريح، تعتد بحيضة أو بحيضتين على الخلاف في هذا وتتزوج، أو يتسراها سيدها بعدما يستبرئ من رحمها ثم مات، فإنها لا ترث حينئذ ولو اعتقها سيدها، لأنه ما قصد حرمانها من الميراث. والشرع الإسلامي ينهى عن الحيل وعن القصد السيء، من قصد سوءا عامله بنقيض قصده، مثل الذي يقتل متعجلا للميراث يقال لا ترث لأنك تعجلت شيئا قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. وإن قال السيد لأمته أنت حرة غدا وطلق الزوج اليوم أو غدا عالما بعتق السيد ورثته، لأنه متهم بقصد حرمانها، وإن لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة، لأن المرد إلى التهمة، إن وجدت التهمة فإنه يعامل بنقيض قصده، وإن لم توجد تهمة فإنه ترث حينئذ. وإن كانت لا تهمة في حرمانها من الميراث وطلق قبل موته فإنها تطلق حينئذ ولا ترث، لأنها في الأصل غير وارثة وغير متهم بقصد حرمانها من الميراث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.